بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك الشمس والقمر رأيتهم لي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إني ليحزنني أن Thank you.

ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا Oh! إنه لا يفلح الظالمون صدق الله.